العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآية السابقة مع هذه الآية الكريمات فيها إظهار فضل آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وتفضيل آدم عليه السلام تفضيل لذريته ولمن آمن منهم، والله جل وعلا كرم بني آدم على العموم مؤمنهم وكافرهم بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهذه الآيات الكريمة فيها تفضيل آدم. من هذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، صالح بني آدم أم الملائكة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من فضل صالح بني آدم على الملائكة كالرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم من فضل الملائكة، ومنهم من فضل الرسل والأنبياء على الملائكة دون من سواهم. أقوال في هذا بحثها العلماء رحمهم الله. ومما استدل به من قال بتفضيل آدم وذريته من صلح منهم على الملائكة بهذه الآيات: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قالوا: سجد المفضول للفاضل، فآدم وأفضل من الملائكة فسجدت الملائكة له بأمر الله جل وعلا. قولان للعلماء رحمهم الله. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ ظرف منصوب بفعل مقدر تقدم وسيأتي كثير على غرار ذلك، يقدر بأذكر ونحوه. واذكر يعني اذكر لقومك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق أن عرفنا أن كلمة ملك وملائكة ملائكة جمع ملك، وملك بمعنى رسول مرسل، وترسل وتسمى الرسالة ملكة، ملكة تسمى الرسالة، فملك بمعنى رسول، وهم رسل الله جل وعلا إلى صالح عباده، إلى من أراد الله جل وعلا من عباده من الرسل والأنبياء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، منهم من قال اسجدوا لآدم يكون السجود وضع الجبهة على الأرض بمعنى التذلل والخضوع لآدم عليه السلام من باب التكريم، ولا يمنع أن يكون مجازا في الشرائع السابقة السجود للمخلوق. أما في شريعتنا الإسلامية فقد منع الله وحرم السجود لغيره جل وعلا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ذهبت إلى الشام فرأيت الناس يسجدون لملوكهم، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك، ألا نسجد لك؟ فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وأما في شرع من قبلنا فيجوز، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن أبي يوسف وإخوته بأنهم سجدوا له، ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فسجد أبو يوسف يعقوب عليه السلام وأولاده ليوسف تحية تقدير واحترام. فالمراد بالسجود هنا والله أعلم سجود التقدير والاحترام لا سجود العبادة، لأن العبادة مطلقا في كل شريعة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، استجابوا، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتمرون بأمر الله فيسجدون. وجاء في آيات أخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا: كان هذا السجود لله، وكان آدم قبلتهم يعني أمامهم، فسجدوا لله وآدم أمامهم، وهذا يبعد النص عن مدلوله الظاهر، لأن الله جل وعلا أمرهم بالسجود لآدم، ولذا امتنع إبليس لما اتصف به من الكبر والغرور امتنع، ولو كان السجود لله تبارك وتعالى ما كان يمتنع، لكن لله في ذلك حكمة. وقصة أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم وامتثالهم وامتناع إبليس من السجود ذكرت في 7 سور من القرآن، وفي كل سورة دلالة لم تكن في الدلالة في السور الأخرى، وهذا من بلاغة القرآن. وليؤكد تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته ذكرت هذه القصص في 7 سور من القرآن، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة طه وسورة الصاد. وكلها يبين تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته، وإبليس يقسم بعزة الله لا يهلكنهم ولا يغوينهم أجمعين إلا من استخلص الله جل وعلا من عباده ممن اصطفاه. فهذه الآيات في هذه السورة، ولا مانع من استطرادها للتذكر، فهذه الآيات في سورة البقرة وفي سورة الأعراف قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الآيات. وفي سورة الحجر قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الآيات. وقال في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال جل وعلا في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هذه الآيات الكريمة في هذه السور كررت فيها قصة وخبر أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود، وأنهم سارعوا بالامتثال إلا إبليس امتنع. فسجد الملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى. سجدوا أي الملائكة، والسجود لهم كلهم. قال بعض المفسرين ملائكة الأرض، وهذا خلاف الظاهر، لأن الله جل وعلا قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما بقي منهم أحد إلا من استثنى الله إبليس، إلا إبليس. وإبليس بهذا الاسم من الإبلاس، وهو اليأس، اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يائس من رحمة الله بسبب معصيته. فسجدوا إلا إبليس. إبليس هل كان من الملائكة ورفض السجود؟ هل كان ملك من الملائكة ومأمور بتدبير شؤون الأرض أو السماء الدنيا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه من الملائكة، وكان قد وكل إليه أمر هام، وكان من أعبدهم وأكثرهم عبادة وأكثرهم علم، فاغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فعصى وتكبر على آدم. قيل لقول ابن عباس إنه من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال كلمة الجن هذه لا يراد بها الجنس الآخر مع الإنس الجن، وإنما كان من قبيلة من قبائل الملائكة من جمع من جموع الملائكة يقال لهم الجن، أي هم خزان الجنة، أو يقال لهم الجن لأنهم يرون الناس ولا يرونهم من الستار، فهم يرون ولا يرون. وقال غيره من المفسرين بأنه لم يكن من الملائكة وإنما كان هو أبو الجن، إنما كان هو أبو الجن، وكان على عبادة وصلاح وعلم، واغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فتكبر، وكان الكبر هو رأس كثير من الخطايا وهو سببها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عند ذلك قال أحد الصحابة يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر كون الإنسان ينظم ثيابه ولباسه ويعتني بها، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يعتني بنفسه وبمظهره الاعتناء المناسب لا يتجاوز الحد، فالإنسان يكون وسط لا يتبذل تبذلا يمقت عليه ولا يترهف نفسه ترهفة يتجاوز بها الحد ويدخل في ضمن اعتناء المرأة بنفسها، فيكون بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر رد الحق، يعني يقال له هذا الحق، هذه السنة، هذه الآية تدل على كذا، يقول لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا، فيرد الحق مع من جاء به، والمؤمن يقبل الحق مع من جاء به ولو كان عدوه، ولو كان ضعيف، ولو كان حقير، ولو كان فقير، ولو كان أي صفة من الصفات، ما دام معه الحق فهو مقبول، اقبل الحق مع من جاء به. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، يكون الناس لا قيمة لهم عنده، يحتقرهم، يترفع بنفسه بماله أو جاهه أو ولايته أو قوة بدنه أو نحو ذلك، فلا يرى للناس حقا، هذا هو الكبر والعياذ بالله، وهو أول بسببه أول معصية حصلت من إبليس لربه تبارك وتعالى بسبب الكبر. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، والله لا يحب المتكبرين. فسجدوا إلا إبليس، فإبليس قيل هو من الملائكة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل هو أبو الجن، وقيل هو ليس من الملائكة وليس بأبي الجن، وإنما هو زعيم فئة من خلق الله جل وعلا، وكان له شأن وعبادة وعلم قبل معصيته، وممن استدل على أن إبليس لم يكن من الجن أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم ذرية، والملائكة ليس لهم شهوة، وإبليس له شهوة وله ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ وأجيب عن هذا بأنه يمكن بعدما أبعده الله جل وعلا وطرده من رحمته جعل له شهوة وجعل له ذرية، كان في الأصل ليس له شيء من ذلك، فلما طرد من الرحمة وتشيطن وعصى أمر الله جل وعلا جعل له شهوة وجعل له ذرية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هذه أداة استثناء، وهل هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ وما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ الاستثناء المتصل إذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه، تقول جاء الرجال إلا محمدا، محمد واحد من الرجال، فإذا كان جزءا من المستثنى منه يكون متصل. وهل هذا الاستثناء يكون متصل؟ على قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء على أن إبليس كان من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ متصل لأنه كان من الملائكة. والاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ليس منه، تقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، فحمار ليس داخل في القوم، ويسمى هذا عند علماء اللغة استثناء منقطع. وعلى القول الآخر بأن إبليس ليس من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة واستثني من ضمنهم، لأن الله أمر الملائكة بالسجود ولا مانع أن يكون معهم من غيرهم، وإبليس امتنع وليس من جنس الملائكة، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى امتنع رفض. وفي هذا رد على طائفة من الطوائف المبتدعة في الأصول، من هم؟ من يقول لي؟ الجبرية. الجبرية يقولون العبد مجبر على معصيته كما أنه مجبر على طاعته، والله جل وعلا قال إلا إبليس أبى، فأثبت له الإبى، أثبت له الامتناع، يعني امتنع، امتنع باختياره ولم يكن مجبرا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا الاستكبار يتقدم الإبى، لأنه ما أبى إلا لكونه استكبر، وذلك أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما الواو للعطف فقط بدون ترتيب، فهو تكبر أولا ثم امتنع أبى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان في علم الله جل وعلا من الكافرين، أو كان بفعله واستكباره هذا من الكافرين بالله، فطرده الله جل وعلا من رحمته. اقرأ. يقول وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام. حديث الشفاعة لأنه تقدم أن الناس في عرصات القيامة يقولون التمسوا من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف، فيقول بعضهم لبعض من أولى بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، يعني فضله بهذا التفضيل، فثبت بالحديث الصحيح مع ما ورد في الآيات القرآنية سجود الملائكة لآدم وأسجد له ملائكته. نعم. وحديث موسى عليه السلام حيث قال رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم، يعني اسمهم الجن وهم من الملائكة، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه، فقال الله للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللازج الصلب، من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيسلسل فيصوت، فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. ثم يدخل فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول لست شيئا للسلسلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال فلما نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو كما قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إن النار أقوى من الطين. قال فلما أبى إبليس أن يسجد له أبلسه الله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.